عن وحدانية الله تبارك وتعالى ويدعو إلى التوحيد في شأن كل الرسل وشأن كل الأنبياء. ولكن إبراهيم عليه السلام امتاز بخصائص أهلته لتبوء مكانة عظيمة. قال الله تبارك وتعالى في شأنه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإبراهيم إمام للناس، وإبراهيم قال الله في شأنه: وإبراهيم الذي وفى، وفى بكل ما أمر به وبكل ما حمله الله به من أمانة وتكليف، حتى فاز بمكانة عظيمة بوأته لقول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهو خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكل الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام ينتسبون إلى إبراهيم، إما من نسب إسحاق وابنه يعقوب، وإما من نسب إسماعيل، وليس في ذرية إسماعيل إلا نبي واحد هو الرسول الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام المكية، وهي من الصور التي تنزلت في مكة كما تعلمون، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هاجر بعد، ونزلت جملة واحدة وفيها إرساء لجميع أصول الاعتقاد. هذه السورة التي ناظرت المشركين مناظرة عظيمة، أبانت عن الحق وأوضحته وبينت الشرك ووضحت أن الشرك لا يقوم على دليل ولا على بينة، وإنما هو ظلمات بعضها فوق بعض. بينت سورة الأنعام حقيقة التوحيد ووضحته كالشمس في رائعة النهار، وفيها مناقشات ومناظرات مضت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجاجه مع هؤلاء المشركين من أهل مكة. ثم عقب القرآن الكريم بمناظرة أو بمناظرتين لأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مرة لعبدة الأصنام ومرة لعبدة الكواكب، وبين الله تعالى أن حجة إبراهيم كانت حجة عظيمة تستحق أن تدرس، وأن تكون هذه الحجة موضع دراسة لا في زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقط، وإنما لكل الأزمنة التي تأتي من بعد عصر إمام الناس إبراهيم عليه السلام. ولذلك سجلت في أعظم كتاب نزل على البشر ألا وهو القرآن الكريم. وعقد على مناظرتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقول الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم بين الله تبارك وتعالى، بين ربنا سبحانه وتعالى أنه جزى إبراهيم عليه السلام أعظم ما يكون الجزاء، أعطاه جزاء في الدنيا عظيمة، ويوم القيامة يكفي أنه خليل الرحمن سبحانه وتعالى، منقبة عظيمة لإبراهيم عليه السلام. وتجد القرآن الكريم يتكلم عن مناقب إبراهيم، ومن ضمن هذه المناقب ما أوضحته الآيات من 84 وحتى الآية 90، وهي موضع درسنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. بيّن الله تعالى أنه جزى إبراهيم جزاء عظيما، هذا الجزاء أنه جعل ذريته أو جعل في ذريته النبوة والكتاب، جعل في ذرية إبراهيم من بعد إبراهيم عليه السلام كل الأنبياء وكل المرسلين لم يكونوا إلا من ذريته، كان في هذه الآيات الكريمة أيضا أن نسب إبراهيم نسب عظيم. وتصور حينما يتكلم القرآن الكريم عن نسب إبراهيم عليه السلام فيوضح أنه ينحدر من سلالة أول رسول إلى الأرض نوح شيخ المرسلين عليه السلام، ثم يبين أن أبناء إبراهيم لصلبه سواء إسماعيل النبي العربي أو إسحاق، والذين سيأتون من عقب إسحاق أو من عقب إسماعيل لن تخرج النبوة عن هذين الأصلين إسماعيل وإسحاق ولا دا إبراهيم عليه السلام. فماذا يقول الله تعالى في الآية 84؟ يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب، لم يقل وهبنا إسماعيل، وما تحدث أولا عن من؟ عن إسحاق. لماذا؟ لأن إسحاق بالذات جاء إثر معجزة بعكس إسماعيل. إسماعيل ولد هاجر، جاء هذا الولد عليه السلام ككل البشر، يأتي حسب الطبيعة البشرية المعهودة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سنة في العالمين، أن يتزوج الرجل وأن يأتي أو يرزق بابن من جراء هذا الزواج بدون أي إعجاز. وهكذا كان إسماعيل عليه السلام ولد السيدة هاجر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما إسحاق فكانت ولادته إثر معجزة، أمه سارة كانت عقيما، كانت لا تلد في شبيبتها، وإذا بها تكبر في السن وتصبح عجوزا. والشابة إذا كانت عقيمة مستحيل أن تلد وهي عجوز، هذا أمر يدركه كافة البشر. ولذلك لما دعا زكريا عليه السلام وهو من أبناء إبراهيم عليه السلام أيضا أو ينحدر من سلالة إبراهيم، لما قال وقد رأى مريم ورأى الكرامة التي تحدث لها حينما كان يأتيها بالرزق فوجد عندها رزقا، قال يا مريم، هو الرجل المتكفل بها، يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وإذا تحركت نفس زكريا إلى الولد لما رأى صلاح السيدة مريم، فحن إلى الولد وتمنى أن يكون له ولد صالح كهذه الفتاة الصالحة التي قالت له هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك ذكرته فدعا ربه تبارك وتعالى أن يرزقه بغلام، فلما أن بشرته الملائكة قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. أمر غريب عند البشر، الرجل الذي لا ينجب في صغره ينجب لما يصبح شيخا كبيرا، وزوجته العقيم في شبابها تنجب حينما تصل إلى سن لا تلد فيه النساء إلا بمعجزة. هذا ما حدث لإبراهيم عليه السلام لما مرت به الملائكة في طريقها إلى قرية لوط عليه السلام، فمروا به كضيف بشري وهو لم يستطع أن يميز، لأن الأمر بالنسبة له كان غيبا محضا حتى بين الله تبارك وتعالى له الأمر جليا. فجاءه الملائكة ومروا عليه في صورة شباب أو صورة رجال، وقال لهم حينما ألقوا عليه السلام قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تقل ما بيأكلوش. والقصة مشهورة وورد ذكرها في القرآن الكريم كثيرا، والسبب في ورودها في القرآن الكريم كثيرا لسبب ذكرته لكم قبل ذلك، أنه موجود في أخبار العهد القديم أن إبراهيم كان موجودا عند بالوطات ممرة، مكان في فلسطين، ومرت عليه لا الملائكة وإنما في أخبار العهد القديم جاء الله والعياذ بالله. وهذا طبعا فيه تشبيه وفيه تجسيم وفيه كفر وإلحاد ومشاق لله ولرسله. جاء الله ومعه رفقة من الملائكة. وقال إبراهيم، قام لربه وقال له: إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. وإبراهيم لا يفقه أن الإله لا يأكل ولا يشرب، فقوله تعالى تغدى عندنا، هذه أمور بالطبع لا يعتقدها إنسان موحد يؤمن بالله، كما أثبت الله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العليا لنفسه في جميع كتبه وفيما أنزل على جميع رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا كما استمعتم إلى سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على من؟ على المرسلين، لسلامة ما وصف الله به، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. له كل حمد سبحانه وتعالى يستحقه، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأن الخلط والتحريف والانحراف حدث في الكتب السابقة، فجاء القرآن الكريم ليجلي الحقيقة. ومن هنا كثر الحديث عن قصة بيت إبراهيم المكرمين وأنهم كانوا ملائكة، حتى يثبت في وعي الإنسان وفي عقله وفي فكره العقيدة السليمة التي يريد الله تعالى منا أن نعتقدها، وجاءت في القرآن الكريم الذي يصحح وهو مهيمن على كل الكتب السابقة. فجاء ميلاد إسحاق إثر معجزة، ولذلك تقول سورة هود: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولذلك تقول سورة الزاريات: فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أنا عجوز وكنت في شبيبتي عقيم، فكيف ألد وقد أصبحت عجوزة؟ امرأة مرت بسنوات عمرها ولم تلد، حتى إذا بلغت سن اليأس بمراحل وتجاوزته إذا بها تبشر بماذا؟ بشرناه بغلام عليم. هذا الغلام العليم هو إسحاق عليه السلام. ويأتي ذكر الحديث عن البشارة في القرآن الكريم مرة في أعقاب نبذه لعبادة قومه واعتزاله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ماذا حدث؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وتأتي البشارة مرة ثانية في أعقاب تمام الوفاء، الوفاء بماذا؟ بأوامر الله وتنفيذها على أتم ما يكون، حينما أمر إبراهيم بذبح ولدي الذكر الوحيد وقتئذ إسماعيل، لأنه جاء ربه بقلب سليم. طب القلب السليم المفروض يكون هذا القلب ليس فيه شيء لغير الله أبدا. طب الله وهبه غلاما حليما اللي هو مين؟ إسماعيل عليه السلام، كما في سورة الصافات. هذا الغلام الحليم أحبه إبراهيم، فيمتحن إبراهيم في فلذة كبده، يمتحن إبراهيم في بضعة منه، فيقال له: اذبح ابنك يا إبراهيم، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم إبراهيم أسلم لأمر الله، وإسماعيل استسلم لأمر الله. فلما أسلم وتله للجبين، شوف القوة في تنفيذ أمر الله، تله جعل وجهه في التل ومرر السكين على قفاه وتله للجبين، قوة في تنفيذ أمر الله وتله. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. بعدها يقول الله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. يبقى جاءت البشارة بإسحاق بعد نجاح إبراهيم عليه السلام في هذه المهمة وفي توفيته لإقامة أوامر الله كلها، وإبراهيم الذي وفى. وفي المرة الثانية حينما اعتزل قومه، يبقى بعد كل ده جاءت ايه؟ جاءت كجائزة، جائزة عظيمة اعطاه الله اسحاق عليه السلام. وشوف القرآن بيقول ايه؟ وبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. كمان وسورة مريم تقول وكلا جعلنا نبيا. لقيت في بعض الناس يقول ان ولد الشيخ الكبير هذا الولد يأتي ضعيف في البنية وربما لا يعقب ما يخلفش. هذا اعتقاد عند البشر او اعتقاد عند معظم الناس. تأتي الايات ويجي الاعجاز انه مش هيبشر باسحاق ويخلف اسحاق وخلاص، لا لا، اسحاق هيعيش ويبقى نبي ويخلف كمان نبي. يعقوب مش ابن ابراهيم، ده ابن اسحاق، لكن البشارة لما تيجي ايه؟ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، يعني قبل ما تلد اسحاق اعلمي ان اسحاق هيبقى نبي وهيخلف ابن كمان نبي. وبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. هنا يقول الله تعالى ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا. يبقى اعطى اسحاق ويعقوب، وكلمة يعقوب فيها اشتقاق من العقب، يعني هيعصب وحيبقى يعقوب كمان له ذرية فسمي يعقوبة. فيقول وقالوا ان اسحاق في ترجمته العبرية بمعنى الضحوك، ووهبنا له اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. يقول ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا، كلا هدينا. يبقى فيش واحد فيهم يكون تابع للثاني، لا، كل منهما مهديا. كلا هدينا، وبتقديم كلا، ما قالش هدينا هما، لا، كلا هدينا. يبقى كل واحد منهم له هداية خاصة. يبقى ده دليل على نبوة ايه؟ كليهما، نبوة الاثنين. كلا هدينا، يبقى هداية ده غير هداية ده، عشان ما يجيش يقول لك واحد تابع للثاني، لا، كلا هدينا. يبقى ابن صلب اسحاق كان نبيا وسيعقب نبيا اسمه يعقوب. بعد كده ستنحصر النبوة في ذرية يعقوب الاثناشر، ابنه لصلبه يوسف. ولذلك يوسف يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ودي منقبة غير موجودة لأحد إلا لمين؟ يوسف لوحده. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، اسم الرباعي أنبياء، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، مش موجودة في اي حد. اربع اسماء انبياء ورا بعض، مش موجودة مع اي حد تاني. اخوات يوسف مفهمش ولا نبي، لكن تنحصر النبوة في بني اسرائيل في الاسباط الاثناشر. فيبقى ذرية بنيامين فيها انبياء، ذرية يهوذا فيها انبياء، ذرية يوسف وهكذا، اللي هم الاسباط. انبياء الاسباط يعني لان الصبط يساوي القبيلة في بني اسماعيل، فالاسباط تساوي القبائل في ذرية اسحاق وذرية يعقوب عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ووهبنا له اسحاق ويعقوب اثنين كلا هدينا، كل واحد فيهم كان مهدي. كلا هدينا، ها، ونوحا هدينا من قبل. يبقى ابنه نبي، وهو ما تنسوش ان كان ابو ابراهيم لصلبه الاب اللي هو مين؟ آذر كان كافرا. لا تظن ان نسب ابراهيم كله كان كده، لا، ده امر خاص. لكن ابراهيم يأتي من سلالة مين؟ من عمود النسب هو من ذرية نوح عليه السلام. وبالطبع نحن نعلم ان نوح ابو البشرية الثانية. البشرية بعد ادم حدث الطوفان في عصر نوح، وقال تعالى وجعلنا ذريته اللي هم مين؟ اللي هو نوح، جعلنا ذريته هم الباقين. ولما اتكلم عن ابراهيم في اعقاب قصة نوح قال وان من شيعته لابراهيم، وقال ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. لان بعد نوح اصبح نوح ابو البشرية الثاني. فكل اللي جم من بعد نوح كانوا من ذرية مين؟ من ذرية نوح. لكن مش كل اللي جاء بعد ابراهيم من ذريته. لكن اللي جاء من بعد ابراهيم من ذريته اللي هم مين؟ الانبياء والمرسلين فقط. وإلا ففي أنساب أخرى غير إبراهيم عليه السلام، لكن هناك أنبياء بعد عصر إبراهيم. وذلك تجد أنت من هود وصالح، كل مش من إيه؟ مش من ذرية إبراهيم عليه السلام. حتى لوط كما سيجيء بمشيئة الله تعالى يعتبر إبراهيم عمه، ما هواش أبوه. فقال الله تعالى هنا: ووهبنا له لمين؟ لإبراهيم إسحاق ويعقوب، كلا هدينا. ونوحا هدينا من قبل. يبقى نوح جده الكبير هداه الله من قبل، يبقى بيقول لك عمود النسب عند ابراهيم عليه السلام. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون. دول من ذرية مين؟ نوح ولا ابراهيم؟ خلاف بين المفسرين. فمن اعاد الضمير على اقرب مذكور قال ومن ذريتي، يعني من ذريه مين؟ نوح. ده وهم بالفعل من ذريه نوح، لكن احنا عاوزين نوضح، هم كلهم يكونوا من ذريه ابراهيم من ذريه نوح، لكن هل المقصود ونوحا هدينا من قبل وهدينا من ذريته داوود وسليمان الى اخره، ولا دول برضو ما زال الحديث عن ابراهيم؟ ما هو الحديث عن ابراهيم، فالآيات بتعدد مناقب مين؟ ابراهيم عليه السلام. اللي جعل المفسرين يقولوا الكلام ده خاص بذرية نوح بس، ان بعضهم قال عندنا لوط عليه السلام ليس من ذرية ابراهيم يقينا، ولكن لوط كان ايه؟ ابراهيم عمه. طب وهو اللي ردوا اللي بيقولوا ان ومن ذريتي، يعني الهاء بتعود الضمير على مين؟ على ابراهيم. يقولوا ايه يعني؟ هو مش ممكن يكون ابن الاخ من ذرية الانسان؟ لان العم يطلق على الايه؟ يطلق على العم، يطلق عليه اب مجازا. والدليل قول الله تعالى في سورة البقرة، يقول الله سبحانه وتعالى: ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لي بني ما تعبدون من بعدي رد ابناء يعقوب وقالوا نعبد الهك واله ابائك، منهم اباء يعقوب ابراهيم واسحاق واسماعيل واسحاق. طب وهو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، اسماعيل يبقى بالنسبه له ايه؟ عمه. ولكنهم قالوا له نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق. يبقى معنى ذلك ان اسماعيل العم اطلق عليه ايه؟ انه اب في القرآن الكريم. واللي جم يستدلوا بان آزر عم ابراهيم استدلوا بهذه الآية، ولكن استدلالهم لم يكن ايه؟ استدلالا في محله، اذ الآيات اتكلمت عن انه ابوه لصلبه مرارا وتكرارا، ولم يرد في القرآن الكريم اي اشارة انه عمه. لكن هنا عندنا السياق يتحدث عن ماذا؟ عن فضائل ابراهيم عليه الصلاة والسلام. فالكلام ليس عن فضائل نوح، وانما ذكر نوح على انه ابو ابراهيم حتى يعظم نسب ابراهيم عليه السلام، وانما الخطاب كله عن مين؟ عن ابراهيم عليه السلام. فقال ومن ذريتي، يعني من ذرية ابراهيم، داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. ثم عقب قائلا وكذلك نجزي المحسنين. ثم قال وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. وعقب قائلا كل من الصالحين. ثم قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هؤلاء الأنبياء المذكورون هنا بالترتيب ده ليه؟ لا هو ترتيب تاريخي ولا ترتيب في الفضائل. واحد يقول طب ليه ما رتبهمش ترتيب تاريخي؟ يقرأ القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، ما بيقرقش. واحد يقول طب ليه ما درجهمش حسب الفضائل، بالتدني او العكس؟ قال لك القرآن مش كتاب مناقب، القرآن كتاب هداية. طيب لابد يكون في سبب لهذا الترتيب، ومن هنا حار المفسرون. ايه سر الترتيب ده؟ حتى الحافظ اللي بيجي يحفظ يتلخبط، لان هذه الاسماء ايه الرابط بينها وبين بعضها، مش كده ولا لا؟ ليه ما كانش مثلا الاولانيين جمع حصل ترتيب معين؟ يعني لو ترتيب بالزمان يبقى اسماعيل الاول، مش كده ولا لا؟ ده اسماعيل قبل اسحاق كمان، واسماعيل بعث في المجموعة الثالثة. ولكن بعض العلماء نظر في هذه التقسيمات وقال كلاما ربما كان كلاما سديدا، وفي النهاية يكون العلم عند الله سبحانه وتعالى. فيقولون ان الفضائل تكون اما بالشكر واما بالصبر واما بكليهما، مش كده؟ يا شكر يا صبر. بالطبع كل الانبياء شاكرون، وكل الانبياء صابرون، وكل الانبياء منفذون للشرع، وكل الانبياء زاهدون، وكل الانبياء صالحون، وكلهم محسنون. ولكن بعض الانبياء يظهر فيه، يتجلى فيه فضيلة اكثر من بقية الفضائل، مش كده ولا لا؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ده في تفضيل، ربنا الذي فضل وليس الناس. فقضية التفضيل دي مبنية على ايه؟ بعض الانبياء تجدوا بلغ الذروة العليا في الصبر كأيوب، بعض الانبياء بلغ الذروة العليا في الشكر لله تعالى، بعض الانبياء بلغ الذروة العليا في الزهد وفي ترك الدنيا، ولكن كلهم يشتركون في اصول الفضائل. ولكن بعضهم تجده يعلو سهمه اكثر من الباقي في شأن معين من الشؤون. فاذا نظرنا الى داود وسليمان وجدناهما كانا نبيين ملكين، مش كده؟ كانوا انبياء وملوك. فهؤلاء ابتلوا بماذا؟ ابتلوا بالغنى وابتلوا بالدنيا، ما هو كله ابتلاء، والله يبتلي اما بالغنى واما بالفقر، واحيانا بكليهما. يبتلي بالصحة وبالمرض، يبتلي بالسلطة ويبتلي بالابتلاء بالسلطة، العكس، مش كده ولا ايه؟ فالابتلاءات متعددة. فداود قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه عشان يبين شكر داود، القرآن الكريم يقول آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. آتاه الله ملكا، آتى داود ملكا وآتى سليمان ملكا. وسليمان في قصة مجيئه بعرش بلقيس يقول حينما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وتكلم سليمان الذي عنده علم من الكتاب قائلا أنا آتيك به بالوحي وبمعجزة النبوة، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وحينئذ نفذت المعجزة وجيء بالعرش تنفيذا لهذه المعجزة، والله هو الذي أتى به تنفيذا لهذه المعجزة. فلما رآه مستقرا عنده، بمجرد أن انتهى من الكلام والفعل الترتيب والتعطيل، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فابتلوا بالشكر، ابتلوا بالملك وبالغنى، اللذان يجعل الإنسان من الممكن أن يطغى أو يجحد، ومن الممكن أن يشكر، وهم أقل الأقلين كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. فابتلوا بالملك وابتلوا بالمال، والرسول صلى الله عليه وسلم يثني على أفعال داود عليه السلام فيقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من ان يأكل من كسب يده، وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. سبحان الله، كل الناس بتأكل من كسب يده، اشمعنى داود؟ لانه كان ملكا، وما كان اغنى عن ان يعمل باشق انواع المهن، الحدادة، يعمل حداد وبيشتغل شغل قاطيع، والرجل غني، الرجل نبي ملك ومع ذلك يشتغل حداد. والقرآن الكريم يثني على صنعته، بل يعلمنا الله تبارك وتعالى إتقان الصنعة في قصة داود حينما يقول: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ويقول الله تعالى لداود عليه السلام: وقدر في السر وألنا له الحديد. أن يعمل سابغات، سابغات اللي هي سوابق اللي بيدسها المقاتل في الدرع يلبسه، اللي هو اسمه الزرد، زرد اللي هو زي السدير يلبسه، ولكن من الحديد. كان قبل داود كان قطع من الحديد تعيق الجندي عن الحركة، لكن هذا الله داود لأن يصنعها عبارة عن حلقات متداخلة، حلقات متداخلة. فالله يقول له: لا تصنع الحلقات واسعة فأنفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعرقل الجندي. قدر في الصرد، بيعلمه إتقان الصنعة، وقدر في الصرد. اعمل آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن انه كان عابد من الطراز الاول، فيقول: خير الصيام صيام اخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ويقول: خير الصلاة صلاة اخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. شفت الفقه حتى في الصلاة وفي الصيام. ويثني النبي صلى الله عليه وسلم على صنعته وعلى كسبه الحلال عليه السلام. فهذا داود. وسليمان ابنه صار على نفس النهج، وأوتوا أوتي داود وأوتي سليمان، أوتوا حكما وعلما. فقال الله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان ابتلوا فشكروا. ثم يعقب الله بمن ابتلي بالضراء وبالمرض فصبر، فيقول: وأيول. الشكر مع ايه؟ مع صبر. فيذكر بعد داود وبعد سليمان قمة الشكر، يذكر بعدهما قمة الصبر اللي هو مين؟ أيوب عليه السلام. بس ضعوا في اعتباركم ان أيوب جمع الفضيلتين، ولكنه كان له السهم الأوفر في الصبر ولا في الشكر؟ في الصبر. فأيوب جمع بين الاثنين وكان غنيا أميرا، ثم بعد ذلك فقد منه كل شيء وصبر وضرب أروع الأمثلة في الصبر. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثم يذكر بعده يوسف الذي جمع بين الفضيلتين، فضيلة الصبر حينما مر بتلك السلسلة المؤلمة مرورا بإخوته ثم بامرأة العزيز وبالسجن حتى وصل إلى كرسي الوزارة في مصر وأصبح عزيزا على أهل مصر. خد بالك، يبقى مر بتجربة الصبر القريبة من أيوب، ثم بعد ذلك أصبح من الشاكرين حينما أوتي كرسي الوزارة في مصر. يبقى ده أيوب ويوسف وموسى وهارون. وموسى وهارون بالطبع جاءوا بعد يوسف عليه السلام. وانظر إلى صبرهم العظيم وصبر صبر على حاجة. كل نبي لما بيصبر بيصبر على مين؟ على قومه، على أعدائه من قومه، الأعداء. إلا موسى وهارون كان الصبر على مين؟ على المؤمنين به والكافرين به. وقف أمام أعدى القوى في عصره فرعون، رجل يدعي الربوبية ويدعي الألوهية، ويصنع مع موسى عليه السلام ومع هارون ما حكاه القرآن الكريم طويلا. ذكر الله في القرآن الكريم ما حدث لموسى ولهارون. طيب، غرقت الأسطورة إثر معجزة خارقة، وطوى البحر الأحمر أسطورة فرعون الذي كان يعبد من دون الله. المفروض البشرية تبدأ بقى تستنشق هواء جديد، ويبدأ بقى بنو إسرائيل عهدا جديدا مع نبيهم موسى عليه السلام. ولكن بمجرد خروجهم من الماء ولم تكد أرجلهم تنشف من ماء البحر، حتى قالوا وقد مروا على قوم يعكفون على اصنام لهم، يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، عاوزين نعبد اله العجل الذي عبدوه عجل ابيه، جعل المصريون بني اسرائيل يعبدونه معهم، ما زال العجل في قلوبهم حتى اذا خرجوا قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه. وانظر الى موسى كيف يتصرف مع هؤلاء اللي جم قالوا له في يوم من الايام أدينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وينظر إليهم ويرمقهم بعين كلها حذر، فيقول لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض من بعدهم فينظر كيف تعملون، هتعملوا إيه بعد كده؟ وقد صحت نظرته فإذا بهم بمجرد أن يتركهم ويذهب لميقات ربه يخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار ويقول هذا إلهكم وإله موسى فنسي، وتستمر المأساة حتى تكون النتيجة النهائية أن يموت موسى ويموت هارون في جزيرة أو شبه جزيرة سيناء، ويتولى القدر تأديب هذا الشعب الذي فعل مع نبيه ورسوله الأفاعيل. يعني موسى عليه السلام يموت وهارون يموت في تيه سيناء حينما ضرب عليهم التيه 40 سنة، اي صبر صبره موسى وهارون، وقالوا عن موسى ما قالوا، ولقد قال القرآن الكريم لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، من ضمن ما قالوا وما زال مكتوبا في كتبهم الى الان ان موسى قتل اخا هارون، اتهموه بقتل هارون عليه السلام، وقالوا عنه انه آذر، وقالوا عنه كلاما كثيرا عن الرجل الذي نجاهم من فرعون واخرجهم من العبودية. سبحان الله، يا ويل الدنيا حينما يعز الذليل، حينما يعز الذليل تبقى مصيبة. هؤلاء الذين كانت اجسامهم عبارة عن علامات استفهام امام فرعون وكهنة فرعون اذا بهم بهم يتمردون على الرجل الذي انقذهم من بطش هؤلاء الفراعنة في مصر، وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. كل الانبياء محسنين، ولكن هؤلاء بلغوا في الصبر وفي الشكر غاية الاحسان فكوفئوا بهذا الجزاء العظيم. قال وكذلك نجزي المحسنين. اما زكريا ويحيى وعيسى والياس فهم نمط في الزهد ونمط في البعد عن الدنيا وزخارف الدنيا، وما ابتلوا لا بكرسي حكم كما حدث للانبياء الذين سبقوا، وما ابتلوا بمال، وانما كانت حياتهم حياة زهادة وحياة تقشف، ضربوا اروع الامثلة في ترك الدنيا وفي الزهد، حتى ان يحيى وعيسى لم يتزوجا عليهما السلام، وزكريا ويحيى وعيسى وإياس، فناسب ذلك أن يقول الله عن هؤلاء الزاهدين الباعدين عن الدنيا، وكل الأنبياء زاهدين، ما الدنيا مش شرط تكون في إيديك، ما ممكن تكون في قلب الإنسان، مش كده ولا لا؟ ممكن تكون الدنيا في إيدك ومش في قلبك، وممكن تكون الدنيا لا في إيدك ولا في قلبك، وممكن تكون الدنيا مش في إيدك ولكن قد تربعت على عرش قلبك وملكت عليك اقطار نفسك. فهؤلاء الاربعة ضربوا اروع الامثلة في الزهد وترك الدنيا. اما الطائفة الثالثة فهؤلاء الذين قال الله في شأنهم واسماعيل واليسع ويونس ولوطا، الاربعة دول الذين ذكروا ليس لهم اقوام وليس لهم تاريخ مشهور، يعني ما لهمش اقوام يتبعونهم، فيش اقوام تتبعهم، وانما كل نبي من هؤلاء الانبياء ذكر في القرآن الكريم وليس له شريعة باقية، يعني مش معروفة شريعة لوط كان ايه ولا اسماعيل كانت ايه ولا اليسع كانت ايه ولا يونس كانت ايه، مش كده ولا ايه؟ وانما يأتي ذكرهم عرضا في القرآن الكريم، ليس لهم اتباع وليس لهم تاريخ مشهور عند الناس مذكور الا ما ذكره القرآن الكريم عن قوم لوط وعن قوم يونس وعن اسماعيل وعن اليسع. هذا ما ذكره بعض المفسرين في هذا الامر، ولذلك عقب القرآن الكريم في الآية الأخيرة بقوله سبحانه وتعالى وكلا فضلنا على العالمين. وهذه خصيصة يختص بها ويمتاز بها كل نبي، كما قال تعالى عن بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فكل نبي في زمانه يكون مفضلا على العالمين. العالمين يعني عالمي ايه؟ زماني هو. وإلا فإن كل نبي من الأنبياء لا تظن أنه مفضل على العالمين جميعا من عصر آدم إلى قيام الساعة، لا، مفضل على عالمي زمانه هو. فقال وكلا فضلنا على العالمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. يبقى الأمر ليس محصورا في هؤلاء الأنبياء والمرسلين فقط، وإنما من آبائهم، من ما قالش آباءهم، لا، من للطبيعي، وإلا إبراهيم كان أبو كافر، من للطبيعي، ومن آبائهم وذرياتهم يعني ومن ذرياتهم وإخوانهم يعني ومن إخوانهم. من فضلنا أيضا؟ وهل قول الله تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم معطوفا على فضلنا على العالمين ويكون بمعنى التفضيل على عالمي زمانهم، أو يكون معطوفا على قوله نوحا هدينا؟ احتمال إن هم هدوا وأنهم فضلوا، وهذا بالطبع وارد. فقال ومن آبائهم هديناه وفضلناه، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. ثم عطف على ذلك قائل واجتبيناهم، اصطفاء، الاجتباء اللي هو الايه؟ الاصطفاء. واجتبيناهم وهديناهم ثاني، ما احنا لو قلنا انه هداهم اولا يجي بعد كده يقول واجتبيناهم وهديناهم، يقول لك علشان يقول هداهم لايه؟ فوضع عشان تبقى الهدايه من اول الايات من قوله ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا. فيبقى الهدايه ايه؟ قال وهديناهم، اعاد الذكرى ليه؟ عشان يعديها الى قوله تعالى الى صراط مستقيم. فاحنا عارفين ان المناصب الاربعه اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فهؤلاء لم يخرجوا عن ايه؟ عن هؤلاء الأربعة، إما أن يكونوا أنبياء أو صديقين أو صالحين أو شهداء. فهم الأربعة دول من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم أنت بتقول إيه في الصلاة؟ صراط الذين أنعمت عليهم. اللي هم مين المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهديناهم إلى صراط مستقيم. للصراط المستقيم هي دي هدى الله اللي بنسأله دائما سبحانه في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفيها، فنقول اهدنا الصراط المستقيم. قال ذلك هدى الله، يبقى الهدى اللي هدي إليه هؤلاء هو هدى الله. فالهدى إذا نسب إلى الله كان هو قمة الخير، مش كده؟ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، يهدي به من يشاء. طيب هيكون عندنا الهدى هنا إما كسبي وإما وهبي. بمعنى إيه؟ يعني أنا سعيد وبحث حتى وصلت. يبحث الإنسان ويسعى حتى يصل. يبقى ربنا تبارك وتعالى يهديهم كما قال، يهديهم بايه؟ بايمانه. يبقى الانسان كان ليه نوع كسب، فبحث وجد وتعلم وطلب من الله، فيبقى ده كسب. يبقى الهدايه اللي تترتب على هذا تكون هدايه كسبيه بالطبع. اما نقول كسبيه مش معنى كده انك انت اللي هتصل الى هذه الهدايه، لا، بنضع في اعتبارنا الاصل الاصيل من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يبقى الهداية من عند الله، لكن في هداية يصل اليها الانسان بتوفيق من الله تعالى وبمشيئته. اذ لا مشيئة تغلب مشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب كده الولاية الوهبية قال لك ان هي تجيلك من غير كسب ومن غير اي شيء زي النبوة. النبوة هل في حد ممكن يبحث ويجد ويذاكر وبعد كده يتخرج نبي؟ ما يحصلش. مش كده ولا لا؟ النبوة اصطفاء. النبوة اجتباء. فقال سبحانه ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. يبقى الاثنين سواء كانت هداية النبوة او غيرها. لأن الهدايات برضو متعددة وذكرناها قديما في سورة الفاتحة ان الهداية بتكون متعددة انواع ولذلك بيظل الهداية حتى نصل الى الهداية الاعظم اخر هداية اللي هي بقى ايه؟ الهداية الى الجنة حينما يقولوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. هيقولوا الكلام ده هما فين؟ في الجنة. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. دي اخر هداية. لكن عندنا هداية الفطرة مش كده؟ كل مولود يولد على الفطرة هداية. في هداية التعليم اللي ربنا قال عليها اثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال انك لتهدي الى صراط مستقيم. وفي هداية التوفيق وخلق الايمان في القلوب اللي هي انك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي من يشاء. في هداية منفية عن النبي لا تهدي وفي هداية مثبتة وإنك لا تهدي وهكذا. آخر هداية مجموعة الهدايات دي تنتهي إلى دخول إيه؟ الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. فهنا أقول ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو دول أشركوا لان الكلام في مجاله في مناقشة مناظرة ما تنسوش ان الكلام كان في مناظرة مين؟ المشركين الذين يدعون مع الله آلهة اخرى. فقال اهم اعظم بشر جاءوا الى الارض لو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الم يقل الله لاعظم رجل وطئت قدمه هذه الارض ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك. حبوط العمل. وعارفين الحبوط ايه هو؟ كلمة الحبوط في اللغة ده مرض بيعتري الدواب. الدواب لما تروح للمرعى تأكل فمن الممكن ان تأكل بعض الحشائش الضارة كالحنزقوق وغيره حشائش سامة. فيجي البهيمة تتنفخ تصاب بانتفاخ وتورم يفرح اصحابها بها. خد بالك مقصود حيث تفرحوا بيها فرحوا بيها لانها ورمت. تقولوا بس ده احنا لما نذبحها هتجيب لحمه قد كده وهنفرق ونبيع ونكسب. ففي الساعه التي يفرحون بها اذا بها تنفق وتموت لانه مرض. فهذا المرض اللي اسمه الحبوط الله تبارك وتعالى يذكر به الاعمال الغير نافعه لاهلها لأنها كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لأن العمل لا قيمة له إذ قام على غير أساس فلا قيمة له فيحبط العمل. في الوقت الواحد يفتكر نفسه جاب حسنات جدا عملت وسويت كله ضائع كالبهيمة المنتفخة لأن أعمال عملوها لكن هذه الأعمال لا قيمة لها مش كده؟ فيقول ولو اشركوا لحبط اعمالهم العظيمة دي كلها الانبياء لو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وصانهم الله وحاشا لله ان يشرك نبي من انبياء. لكن ومش دايما الجملة لما تكون جاية في معرض الشر الا ممكن تتحقق بدليل قول الله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لو. فهذه الامور المشروطة بشرط مش معنى كده انها ممكن تتحقق بمستحيل انها تتحقق. وهل يجوز لنبي من الانبياء ان يشرك بالله سبحانه وتعالى؟ مستحيل. فقال الله تبارك وتعالى كما في سورة آل عمران عمل ان ما كان لنبي ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم، يعني هذا النبي، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ما تجيش. هنا نفس الكلام يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. عشان يجي المشركين ويصنعوا أصنام ويعملوا طلب لمين؟ لإبراهيم الذي قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ها أول وصية، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أمروا بتنظيف المسجد الحرام من هذه الوثنيات والشركيات. يجوا يصنعوا له صنم من ضمن الاصنام ال 309 اللي حطمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الفتح. عاملين صنم داخل الكعبه لمن؟ لابراهيم، وهو يستقسم بالازلام. هل ابراهيم كان يستقسم بالازلام؟ رمز من رموز التوحيد، يجعلونه رمزا من رموز الوثنيه والشرك والعياذ بالله. ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. طيب هل كلهم أوتوا الكتاب والحكم والنبوة بما فيهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، ولا الكلام ده حكر على الرسل بس؟ انك ما احنا لازم نعرف يعني ايه اوتوا الكتاب والحكم والنبوة. لو قلنا اوتوا الكتاب يبقى لابد انهم يكونوا ايه؟ رسل. هو اللي اوتي كتابا شرط ان يكون رسول؟ في القرآن الكريم لما يقول اوتوا الكتاب يبقى شرط انهم يكونوا كلهم رسل؟ لا طبعا، بدليل قول الله تعالى يا ايها الذين اوتوا الكتاب، مش كده ولا ايه؟ الذين اوتوا، وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين، قل يا اهل الكتاب. وقال في سورة البقرة وآل عمران عن المؤمنين قولوا آمنا بما أنزل إلينا، مش كده؟ أنزل علينا، إذا أنزل إلينا القرآن أنزل إلينا وأنزل علينا، أنزل إلينا وأنزل علينا، لأن الله يخاطبنا فيه ويأمرنا به، مش كده ولا إيه؟ لكن الذي نزل عليه ابتداء هو مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهو الذي نزل عليه القرآن فأصبح رسولا. لكن القرآن نزل علينا إحنا لان الهدف تبلغنا الرسالة، فده انزل الينا وانزل علينا، فنحن اوتينا الكتاب. فقول الله تعالى اولئك الذين اوتوا الكتاب كلهم بحسب، فمن كان رسولا فقد اوتي الكتاب، زي موسى انزلت عليه التوراة، المسيح عليه السلام انزل عليه الانجيل. لكن النبيون الذين جاءوا من بعد موسى اوتوا الكتاب اللي هو التوراة، وهم انبياء مش رسل، لكن ما انزلتش عليهم هم بس، بدليل قول الله تعالى إنا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا. يبقى انبياء بني اسرائيل كانوا ايه؟ مسلمين. يحكم بها النبيون الذين اسلموا، بيحكموا لمين؟ للذين هادوا. ها ومين تاني بيحكم مع الانبياء؟ يحكم بها النبيون مرفوعة. يبقى مين اللي بيحكم؟ النبيون يحكمون للذين هادوا، والربانيون كذلك يحكمون. جت مرفوعه، ما قالش للذين هادوا والربانيين، لا، والربانيون يعني الربانيون يحكمون كذلك، والربانيون والاحبار كذلك يحكمون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يبقى اولئك الذين اوتوا الكتاب، أوتي الكتاب إما أنزل عليه ابتداء كالرسل اللي هو موسى، مش كده ولا إيه؟ عيسى، إبراهيم، ما هم دول رسل. نوح ده أنزل عليهم الكتب، إبراهيم كان عنده صحف، موسى نوح كان عنده صحف، التوراة أنزلت على موسى، داوود أوتي زبورة، المسيح أوتي الإنجيل، فدول أوتوا الرسالات أوتوها أصلا، فالأصيل بيبقى هو ده الرسول. النبي اللي بيجي من بعده تابع لرسالته يبقى اوتي الكتاب برضه، لكن اوتيه بالايه؟ بالتبع. ومن الممكن ان المؤمنين والصديقين والصالحين اوتوا الكتاب لانه هيحكمهم الكتاب أمروا بتنفيذ أحكامي. أولئك الذين أوتوا الكتاب والحكم والنبوة. اللي أوتي النبوة هيبقى نبي، مش كده ولا لا؟ طب الحكم إيه معنى كلمة الحكم؟ كلمة الحكم جاءت في القرآن الكريم لها معاني. يعني لما ربنا يقول عن داود عليه السلام إن عن داود وأنزل عليه سورة صاد، يقول لتحكم بين الناس بالحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. يبقى الحكم ده المقصود اللي هو حكم الايه؟ الحاكم والقضاء بين الناس. وحتى الآيات دي جت بعد قصة الايه؟ القصة الشهيرة اللي هي خصمان بغى بعضنا على بعض، فقال له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم. لأن أقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يبقى الحكم المقصود بالقضاء الحكم بين الناس. ويمكن يجي الحكم بمعنى ايه؟ الفهم والاستيعاب والفقه، زي ما يقول وآتيناه الحكمة صبية. يعني لما يقول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، حكمهم بحكم القضاء ففهمناها سليمان، وكلا آتينا ايه؟ حكما وعلما. الحكم ده القضاء. لكن لما يقول وآتيناه الحكم صبية يختلف الأمر، لأنه هو قبل ما كانش بيحكم بين الناس وإنما الفهم واللغة. وعلى ذلك جاء تفسير السلف كقول مجاهد، وإليه جنح شيخ المفسرين الإمام الطبري، إن الحكم في هذه الآية بمعنى الفقه والفهم، فهم الكتاب، الفهم للكتاب. ولذلك مجاهد قال الحكم اللغة، فقال ابن جرير اللب بمعنى هو الانسان عشان يفهم يفهم بايه؟ بعقله. فاوتي الفهم واوتي التعقل والتفهم لمعاني ما انزل عليه الكتاب والحكم. لكن كلمة الحكم لو جينا شفنا فهمها او معناها في القرآن الكريم واستخداماته فبجل الامر ممكن ان تكون من المشترك. وعلى الراجح كما ذكرنا من مذاهب الائمة الاربعة في الاصول ان المشترك يستخدم في جميع معانيه ان وجدت قرائن على ذلك. وعلى ذلك يعني لا مانع لدى المحققين من حمل كلمة الحكم على ما تحمله من معاني. فمنهم من اوتي حكما يعني بمعنى القضاء، ومنهم من اوتي حكما بمعنى اللب وبمعنى الفهم وبمعنى الفقه. ولذلك يقول الله أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فمن هؤلاء لو قلنا إن الكتاب والحكم والنبوة الثلاثة دول هيبقى أوتيهم مين مع بعض؟ الرسول. أي رسول أوتيهم؟ ولو قلنا فمن الممكن أن يكون رسولا أوتي كتابا وكان حاكما بين الناس ونبيا، صح؟ ومن الممكن أن يكون هناك عالما ليس بنبي وليس برسول يحكم بين الناس بمعنى القضاء بين الناس. ومن الممكن ان يكون نبيا غير حاكم ولم يتنزل عليه الكتاب. ومن الممكن ان يكون انسان، وهكذا. تجد انت المسألة مقسمة، فاعلاها الرسول الذي اوتي الكتاب والحكم والنبوة، والوسط النبوة، ويليها يعني نبي ممكن يكون حاكم يحكم بها النبيون، وممكن يكون نبي غير حاكم. ومن الممكن ان يكون عالم حفظ رباني يحكم ولم يؤت كتابا ولم يكن نبيا. اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فان يكفر بها هؤلاء اللي هم من اهل قريش اللي انزلت عليهم سورة الانعام والنبي صلى الله عليه وسلم بخاطبه، فان يكفر. شوف بص، كان الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيسليه، بيقول له ايه بعد ما سمعت؟ انت تصور بالفعل انت تسمع الاسماء العظيمة دي وتعيش في رحاب هذه القصص العاطرة الجميلة، خالد الذكر هؤلاء الرسل والانبياء ومن اخوانه، موكب عظيم، مواكب التوحيد، مواكب النور من لدن ادم عليه السلام، وفجأة تيجي بعد كده تلتفت تجد وجوه جديده، ابو جهل ابو لهب، اسماء حتى اسمائهم يعني تكذب. تيجي انت تنظر اي نقش دول اللي كفروا بالله سبحانه، ومن هؤلاء؟ لا شيء. انت لما تيجي على بعض الاشخاص تجد من الناس من لا يساوي بعره، لا يعني الانسان هو الانسان، الانسان هو انسان شكله انسان، تجد انسان بفكره وبعلمه وبايمانه وبورعه والتقوى يصعده الى مدارك الافلاك، وانسان نفس الشكل بشر برضو ايده وعينه ومناخير وانفه وافه وكل حاجه، وتجده في الاخر يصل والعياذ بالله الى مسابخ الاسماك، مع ان ده شكله لشكل. لا يوجد هذا التفاوت في مخلوق على وجه الارض ابدا، فيش تفاوت بين اثنين مخلوقين من نفس الجنس، ده هذا التفاوت الا البشر. يعني من البشر درجات كده تلاقي ده وده، ممكن يكونوا اثنين اخوات، وده في اعلى عليين وده في اسفل سافلين. لكن لو انت جيت على جمالين وتقول الجمل ده ممكن الجمل ده ب2000 جنيه ده ب5، وفرق برضه بسيط، تجيب خروفين تجيب حصانين تجيب نملتين تجيب اسدين، مفيش اثنين مخلوقات تجدهم من نفس الجنس في التفاوت العظيم ده ابدا. التفاوت تجده بين مين؟ بين البشر. فين محمد عليه الصلاه والسلام وابو جهل؟ مش كده ولا ايه؟ شوف الفرق بقى بين الاثنين، فرق ما تقدرش حد يستوعبه. يعني لو كان بشر كلهم حاولوا يستوعبوا الفرق بين محمد عليه الصلاه والسلام وبين ابو جهل وبين اباء الجهل في كل زمان ومكان، ستجد البول لا يستطيع البشر ان يقوموا بعثمانه ولا بتصوره. مش كده؟ فان يكفر بها هؤلاء، دول يكفروا بالله، دول يكفروا بالقران، دول يكفروا بالكتاب والحكم والنبوه، فان يكفر بها هؤلاء فقد ما تزعلش تغضبش، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، في عظماء وكلنا بها. فان يكفر بها دي متعلقه بيكفر، مش كده؟ ليسوا بها متعلقه بكافرين، واضح الكلام؟ وقولوه بكافرين حيبقى للتاكيد النفسي، ليسوا بها بكافرين. طب مين هم بقى القوم الذين ليسوا بها بكافرين؟ بعض السلف ورد عنه هذا قول ضعيف جدا انهم الملائكه. ايه علاقه الملائكه بالموضوع؟ لا ندري، المهم هو قال انهم الملائكه، هذا قول ضعفه جميع المفسرين. بعضهم قال هم الانبياء وهذا قول قوي. بعضهم قال المهاجرين. بعضهم قال الانصار. بعضهم قال كل مؤمن. الامام ابن القيم بيجمع بين كل دول ويقول ايه؟ فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الانبياء اصالة والمؤمنون تبعا. واعظم المؤمنين من امة محمد صلى الله عليه وسلم مين؟ المهاجرين والانصار، مش كده ولا لا؟ تبقى القول اشتمل، مع اقوال السلف بتجد الاختلاف معظمه بيكون اختلاف ايه؟ تنوع مش اختلاف تضاد. فهنا هو بيقول لك الانبياء، نعم ما هو الانبياء ربنا وكلهم بيها. المهاجرين ربنا وكلهم بيها، يعني ايه وكلهم بيها؟ ما معنى الوكاله؟ عشان برضه نعرف الفرق. ايه الفرق بين وكالتك للرساله ووكاله الله لك؟ يعني انت بتوكل ربنا وتقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، وتتوكل على الله، معناه انك فوضت له كل شيء. مش كده ولا لا؟ وانتزعت انت من كل شيء. فاصبح كل شيء لله. واصبح كل شيء منك متوكل فيه على الله، جعلت وكيلك في كل شيء. ورضيت بحكمه. ورضيت بربوبيته. ورضيت بالوهيته. ورضيت بقدره وقضائه. هو ده ايه؟ التوكل، مش كده ولا لا؟ ولذلك تقول الله وكيلي. الله وكيل عني. ولما تيجي تسافر تقول انت الخليفة في الاهل والمال. يبقى خليفتك. لانك انت غائب. مش كده ولا لا؟ حتى لو انت حاضر محتاج اللي يخلفك لانك ضعيف وجاهل وعلمك كل ده. لكن العكس ما يحصلش. يصحش ان ربنا يقول انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذي جعلكم خلائف في الارض. تيجي انت تقول انا خليفة الله، ما ينفعش. متى غاب الله؟ ها؟ ما ينفعش. فالاستخلاف لما يكون مقيد ما ينفعش انك تطلقه وتشتق منه اسم فاعل وتقول خليفة لله، او تقول انا وكيل عن الله في الرسالة، ما ينفعش. فقد وكلنا. التوكيل ده توكيل خاص ولا توكيل عام؟ خاص. فقد وكلنا بها، قيده الله بها في التبليغ وفي الايمان بها وفي المنافحة عنها وفي حمل الرسالة وفي رد تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين من كل خلق عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه الوكالة. لكن بقى تقول بقى انا وكيل عن الله، مش كده ولا لا؟ لكن هو وكيل عنك لان انت ضعيف. بتقول ان الله تعالى في كل ما يتصرف فيه انا مؤمن به وراض به، تبقى ده تفويض كامل. لكن ربنا ما يفوضكش انت تفويض كامل، خدت بالك من الفرق؟ ولذلك يقال الله وكيل ولا اقول انا وكيل عن الله، وضحت؟ واقول الله خليفتي ولا اقول انا خليفة عن الله، عشان نبقى واخدين بالنا من الالفاظ ونتقي الله في النطق بها وفي تحديدها لفهم مراد ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ثم يعود القران ليقتلوا اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. اولئك الذين هدى الله. تاني فبه لبقى اولئك الذين هداهم، ما هو ذكر الهدايه عشان يعلق عليها ايه؟ فاقتدف. فبهداهم ايه؟ يقتدف. اولئك الذين هداهم الله، اهل الهدايه الى الصراط المستقيم. فبهدى هؤلاء اقتدف، ده الامر للنبي عليه الصلاه والسلام ان يقتدي بهؤلاء. اقتدف، الهاء دي من السكت، ما هياش هاء ضمير، خلي بالك ليس لها محل من الاعراب. اقتده، ولذلك بعض القراء في الوصف بيحذفها ولكنها موجوده في الرسم العثماني كهاء سكت تنطق حين الايه؟ السكوت. وبعض القراءات المتواتره تحذف في النطق مش في الرسم، تحذف في النطق لانها بالسكت فتحذف في النطق حين الايه؟ حين الوصف. وبعض القراءات التزم بوجودها في المصحف فنطقها وهو يصل ونطقها عند الوقت ايضا. والصحيح انها تقرا عند او تنطق عند السكوت لا عند الايه؟ الاكمال. والله اعلم. اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدف. طب هنا ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فبهدى الانبياء اقتدف، هو الرسول هو اللي يقتدي بهداهم؟ مع انه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يتبع هؤلاء الانبياء، ولا هو بيقول لو كان عيسى حيا لما وسعه الا اتباعي، لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي، يبقى ازاي هو هيتبع هؤلاء؟ قال لك لا، ده مش هيتبعهم بحيث كل نبي النبي صلى الله عليه وسلم يدرس حياته عشان يتبعوا في كل كبيرة وصغيرة، ليس هذا هو المقصود، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع إيه؟ ما يوحى إليه من ربه. في الشريعة عندنا كاملة، شريعتنا ليست بحاجة إلى الشرائع السابقة، وحتى قول الأصوليين شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، هذه أصلا قاعدة فيها خلاف، ولكن الراجح إن احنا بنعمل بها عند فقداننا لدليل في المسألة، ويكون شرع من قبلنا جاءنا من طريق معصوم يعني من القرآن أو إيه؟ أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكونوا يرد في القرآن أو السنة بدون التدليل على نسخه هذا دليل على إيه؟ إن الله تعالى يرضى عنه، مش كده ولا لا؟ ما نسخوش، وإلا لو نسخوا كان وضح القرآن الكريم أو وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخ، ويكون آت من طريق معصوم كتاب أو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معنى كده انه ايه يعتبر من التشريع الايه التقريري، مش هو اللي يقول لك فلان فعل كذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ولم ايه ينكر عليه. كان كنا نعزل والقرآن الكريم يتنزل علينا فلم يأمرنا ولم ينهانا. خد بالك اذا كان ده بيحصل فما بالكم بما ورد في القرآن او السنة حكاية عن من قبلنا. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن. مش كده ولا ايه؟ كونه يقول هذا الكلام ان سكت عليه فمعنى ذلك انه ايه لم ينسخ في شرعنا، فبهداه مقتدي. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة الى الاقتداء التقصير بكل كبيرة وصغيرة، فان شريعتنا جاءت مهيمنة وما ترك الله تعالى شيئا نحتاج الا وذكره لنا في كتابنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وانما المقصود في طريقة واسلوب الدعوة كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. يبقى بيجيب له قصة ابراهيم في جدائه للمشركين لكي يكون عبرة وعظة وينهج نهجا. يحكي قصة صبر موسى على قومه حتى يتسلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ فيبقى القضية كانت ولقد كذب رسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء. كل ده ورد للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلمه الايه الصبر، وحتى يسير على نهجهم في الصبر وفي طريق الدعوة صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما ينفذ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر من أمر من؟ من أمر العلي القدير سبحانه وتعالى. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ثم يقول له قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قل لا أسألكم عليه أجرا. الرسول عليه الصلاة والسلام هل يطلب أجر على دعوته للناس؟ أبدا. الرسول طب واحد يقول لك طب كان الرسول صلى الله عليه وسلم بياكل منين وبيصرف منين؟ هل كان المؤمنين اللي بيعلمهم بيجمعوا له وبيدوا له مرتب شهري؟ ابدا. شوف يقول ايه وجعل رزقي تحت ظل رمحي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ جعل رزقي تحت ظل رمحي. وكان يسأل ربه ان يرزقه وآله كفافا، والرزق كان يأتيه صلى الله عليه وآله وسلم من ربي ليس بحاجة إلى من يدفع إليه. طيب شوف الآية بتقول إيه ما أسألكم عليه من أجر. قل لا أسألكم عليه من أجر إن هو إلا ذكرى للعالمين. الرسول ما بيطلبش أجر منه. لكن في آية في سورة الشورى بتقول إيه لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يجوا جماعة بتوع القبور على كل ضريح من الأضرحة ويكتب لك ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة. يعني إيه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز أجر من حد، لكن أوصله قربته. يبقى الأجر اللي خده النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن إحنا نصل قرايبه بعد موتهم ونروح نعمل كذا عند الأضرحة. الكلام ده ينفع؟ ده خطأ، مش كده ولا لا؟ ده مخالفة وعدم فهم للآية. لأن عارف الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال لا أسألكم عليه لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة ويستثني، طب والرسول أفضل من الأنبياء كلهم أو يعني حتى لو بقولتش بالأفضلية وهي واجبة، مش كده ولا إيه؟ الأفضلية واجبة وأمر معلوم من الدين بالضرورة، ومع ذلك لو ما قلتش بيها فلا أقل من أن تقول إنه مثلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم الانبياء اللي قبل منه كان كل نبي نوح يقول ايه وما سألتكم عليه من اجل، مش كده ولا لا؟ ما اسألكم عليه. كل الانبياء قالت ما اسألكم عليه من اجل، الا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الا المودة يستثنوا لهم. طب ودوا قرايبي يبقى هو مستحيل، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ ولذلك ابن عباس فيما يروي الشيخان في صحيحهما صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب له قرابة مع كل بطن من بطون قريش، في قرابه متداخله مع بعض. ولذلك لما يجي حسان بن ثابت ويقول له ساهجوهم يقول وكيف بنسبي فيهم؟ يقول لاسلنك منهم كما تسلي الشعر من العجين، مش كده؟ يقول له نسبي لان في قرابه، كله في تداخل في القرابه. فبيقول لهم ايه؟ طبعا الاستثناء ده مش على بابه، استثناء منقطع مش متصل. يعني الا المودة في القربة يعني لكن ما انا مش عايز اجر منكم، لكن والدنيا في قربت لا مش ده المعنى. المعنى ان العرب كانوا عندهم لو تعرفوا مش كان عندهم حكمة بتقول او مثل بيقول انصر اخاك ظالما او مظلومة، ظالم منصره مظلوم قال انصره مش كده. ولذلك كانوا يقولون ظالمون وما ظلمنا ولكننا نبدأ ظالمين، يعني ما عندهمش حتة ان هم يسكتوا على ظلم ابدا او على ظالم. كانوا زمان، ده زمان مش دلوقتي. خلي بالك الواحد يقول ان اذا غضبنا غضبة مضرية هتكنع حجاب الشمس او تقطر الدم. طبعا لا بقى في مضرية ولا في حاجة من دي خالص. اصبحوا يضربون فلا يشتكون الا اسلوب اللي انتوا عارفينه. معلم المهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان في قرابه بينه وبينهم مش كده، وهم اسلوبهم ما كانوش يسكتوا على الظلم ابدا، ولو ليهم قريب ينصروا ظالم او مظلوم. وده كان النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوم. الصحابه قالوا ايه ده؟ كيف علمنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ حد يحط لهم الايه المفهوم الصح. فقال تردونه عن ظلمي كذلك ايه نصره. فوضح الامر ما خليهاش على المفهوم الجاهلي. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ انتوا كان المفروض عليكم انكم تنصروني. ولذلك تجد انت ان بعض الكذابين كمسيلمة يؤمن به بعض من قبيلتي ويقولون كذاب اليمامة احب الينا من صادق مضر على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا هنامن بمسيلمة عشان قريبنا. طب انتوا كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، طب حتى لو هتكفروا بيا افتكروا القرابة اللي بيني وبينكم، فسيبوني من اجل القرابة المودة. يعني يبقى في ود بيننا وبين بعضينا، الود ده ان لم يجعلكم تؤمنوا بي فلا اقل من ان يمنعكم عني. يعني انتوا المفروض تمنعوا عني الاخرين وتدفعوا عني الظالمين، ما عملتوش كده يبقى امنعوا عني ظلمكم انتم، ما امنتوش بيا خلاص كنت عايز موقفكم يكون على الحياد. فتذكروا قرابتي وتذكروا ان القرابة توجب لكم المودة، فان لم تنصروني فلا اقل من ان ايه تكفوني شركم. الا المودة ففي قيمة وفي قربة بيني وبينكم، ما تكونش القربة دي كمان دافع. وتجد مين اللي بيعرفه؟ ابو لهب. ابو لهب عمه يقف ضده وقل كما تعلمون في القصة المشهورة تبا لك سائر اليوم الي هذا جمعتنا. فقال سبحانه وتعالى الا المودة في القربة دي خاصة بهذا الامر، والا ازاي هيقول الناس كافرين دي انا مش محتاج منكم اجر، ولكن اعملوا في قرابتي شيء من المودة. يقول هذا لمن لا يؤمن به كيف؟ هذا كلام لا يعقل. هنا في هذه الآية جاء الأمر على إطلاقي وعلى بابتي. فقال الله سبحانه وتعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إن هو إلا ذكرى للعالمين. وتيجي آية تقول ذكر للعالمين، والغريب ان الايات اللي اتكلمت عن عالمية الاسلام، خدوا بالكم من هذا الكلام، صور مكية حينما نزل قول الله تعالى ذكرى للعالمين هنا. وفي اوائل سور القرآن الكريم نزولا سورة القلم ينزل قول الله تعالى ان هو الا ذكر للعالمين، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان متهم بانه مجنون. خد بالك الكفر بيقولوا مجنون، رجل جاي يقول انا رسول مع ان المؤمنين بيوعدونا على اصابع الايد الواحدة بس، ومع ذلك يقولون عليه انه لمجنون. يجي القرآن الكريم يقول ايه؟ وما هو الا ايه؟ ذكر للعالمين. دي كلمة العالمين دي في زمان الرسول ساعة نزول هذه الآيات ما تعتبرش طموح، تعتبر بكل المقاييس البشرية جموح مش طموح. كسرى وقيصر دي اسماء ما تذكرش اصلا، لان العرب ناس مقفولين على نفسهم، والاقوياء فيهم اصبحوا عملاء للفرس طارة وللروم طارة، المنازرة والغساسنة. وفي الجنوب في اليمن، اليمن السعيد عملاء للفرس والروم، والاخرون اللي عندهم اباء وضيم لا يصبرون على ضيم ولا على ظلم، دول فضلوا بين الجبال يقتلوا بعض في دحس والغبراء وفي حرب البسوس يدبحوا بعض، لهمش علاقة بالدول العظمى وبالحضارات. يخرج واحد من بين الجبال 120 ألف جبل، مكة اللي عاملة كده الجبال بتحطها زي الصوابع اللي بتحيط باطن الكهف 120 ألف جبل يخرج من هذا المكان اللي فيه الحضارة والحضارات معروفة على ضباب الأنهار، بلد بعيد عن كل أسباب الحضارة والتقدم، فيش فلسفة، ما فيش ثقافة، ما فيش فكر، ما فيش كذا، ما فيش كذا، أحسن شيء عنده هو الشعر. يخرج من هو إلا ذكر إيه للعقل. شفت الصدق، لأن الكلام مش هو اللي بيتكلم من عند نفسه، ما هو لما يبقى طموح لرجل يريد أن يكون ملكا، جموح لرجل لم يحسب للأمر حسابا، وإنما هذا أمر من عند الله ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك يجي في سورة تقول ولتعلمن نبأه بعد حين. الكلام ده خلي بالك لما يذكر في العهد المكي نقول هذا الكلام، لأن غيرنا كتبوا أنبيائهم تقول ما بعثت إلا لخراب بيت إسرائيل الضالة. ده أنا جيت عشان أرجع شوية الخرفان اللي خرجوا من الحضيرة، خراب بيت إسرائيل الضالة. ادعاء العالمية عند غيرنا، الدعية بعد موت أنبيائهم، يبقى الكلام ده فيما بعد، لكن عندنا احنا العالمية موجودة. طب من الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام منحصر في جزيرة العرب؟ صح، خلي بالكم من دي، ولم تتحقق آيات العالمية، بل ارتد العرب بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ وحتى كانوا يقول لو اجتمعوا علينا صباح نهار لم نلتقي في مسائل. ارتدت الجزيرة العربية، ومع ذلك يحدث العالمية تحدث. شوف الامتحان، خد بالك من الصدق، والصحابة حافظين هذا الكلام ومؤمنين بإيمان يخالط الدم. يجي بعد كده تحقق العالمية في عصر مين؟ الخلفاء، مش عصر أبي بكر، في عصر عمر، مش كده ولا لا؟ وتضرب الإمبراطوريتان الكسروية والقيصرية الفارسية والرومية في زمان واحد، وتبدأ تنداح الدائرة الإسلامية وتتسع. والقرآن الكريم يقول وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز. مين الآخرون؟ هيبوا امتى؟ الكلام ده كله يتحقق بعد عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، خلال بعد موته، وتبدأ المصريون والشاميون والعراقيون والسنديون والهنديون والعالم كله، تبدأ الدائرة الإسلامية تندح وتتسع، حتى يأتي قول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كل الكلام ده يقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لانه مفيش وحي نزل بعده. ولم يكن للمسلمين دولة الا دولة المدينة وما حولها من القبائل، ويحدث الارتداد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لتتحقق المعجزة بعد ذلك. ان هو الا ذكرى للعالمين. وعند الآية 90 نتوقف بمشيئة الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.